وصلتني المريخ دخلتني التاريخ وتقلي وين الحب اي حب اي بطيخ كذبة ورا كذبة وانصدقت الحسبة باقي ثلاث كذبات وندخلك التاريخ أرجوك وترجاك مو حالة هاي وياك يومي يا هالمواد هم وزعل وصريخ عفية عليك شلون كل كذبة شكل ولون تعرف تصف الكذب وتنوخ التنويخ وجهت لي راسي غيرت احساسي في صدري اهو اخ وبراسي طاخ وطيخ يعني اذا حللت من حبك ايش